التي يتقي بها العبد شر كل ذي شر. فمن هذه الحصون ومن هذه القواعد ومن هذه الدروع الواقية إخلاص الدين لله ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون المسلم كلها. فينبغي لهذا العبد أن يكون ربانيا يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه، أن يخلص دينه لله وأن يجرد التوحيد لله رب العالمين، فيجتنب كل مظاهر الشرك والخرافة والوثنية والخزعبلات من سؤال الأموات الاستغاثة بهم أو الذبح لهم أو تعليق التمائم الشركية، لأن هناك بعضهم يعلق آيات قرآنية فهذه لا تسمى تمائم شركية وإن كان ينهى عنها، فتعليق التمائم الشركية كالخرز الأزرق والحجب والخيوط والطلاسم وغير ذلك، وكذلك اتيان الكهان والعرافين والسحرة، كل ذلك من قوادح الإيمان ومن قوادح التوحيد. أما أهمية الإخلاص في حياة العبد في هذا الجانب في الوقاية وصيانة الإنسان من أعين الإنس والجان ومن شرور شياطين الإنس والجان، فمن ذلك قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله عز وجل يقول، يرد على إبليس اللعين حينما قال، حينما أقسم أن يغوي ابن آدم، فالله عز وجل قال له: إلا عبادي المخلصين، منهم المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولفظة عبادي وحدها تدل على الإخلاص، لأن العبد هو المنقاد لسيده الذي حقق العبودية لسيده ومولاه. ولهذا ربنا عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبد فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وأثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية في أكثر من موضع من كتابه المجيد. فهنا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم قدرة، الذين حققوا العبودية لله فأخلصوا فجردوا التوحيد لله وأخلصوا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لك عليهم أيها الشيطان، أنت وجندك ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالغاوي الذي انحرف وضل وشرد من ربه شرود البعير من أهله، وإن كان هو داخل في العبودية لأنه كل ما خلق اللهم عبيد لله، لقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأنت عبد لله شئت أم أبيت، فإن أطعت الله واتقيت الله واتبعت هدى الله وجردت الإخلاص لله فأنت عبد على مراد الله، وافقت إرادة الله الشرعية. وإن كنت عياذا بالله عاصيا فاجرا فاسقا كافرا منافقا فأنت عبد لله أيضا شئت أم أبيت، لأن الله قادر عليك، ولأن الله عز وجل خلقك، ولأنك من خلق الله ومن عباد الله، ولكنك أبيت أن تكون عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى. ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الآية في الحقيقة يعني وعد من الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين أن الله عز وجل لن يمكن الكافرين من المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إنهم آمنوا حقا. فقد يقول قائل ها هم أعداء الإسلام يسومون المسلمين سوء العذاب، وهي يهود تحتل فلسطين والمسجد الأقصى منذ أكثر من 60 سنة، وهي بلاد محتلة من بلاد الإسلام، فكيف نفسر هذه الآية على ضوء الأحداث وعلى ضوء الواقع؟ نقول إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله وعد ووعده الحق. حينما يقول ربنا عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولا يأتي النصر بل يتأخر النصر، فمعنى ذلك أننا لم نحقق الإيمان المطلوب الذي يريده الله منا. كل منا يدعي الإيمان، ولكن هل هذا هو الإيمان الذي أراده الله وطلبه الله منا وحبه وارتضاه؟ فهنا إذن كما يقال المحك أو مربط الفرس. فإذا حقق المسلمون الإيمان وكانوا مؤمنين حقا فإن نصر الله لن يتخلف عنهم، وسيجودون أن وعد الله واقع فيهم وحال فيهم لا محالة. فهنا ربنا عز وجل وعد كذلك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يكون للكافرين على المؤمنين سلطانا وسبيل إنهم آمنوا حقا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا الواقع الأليم الذي يحياه تحيا أمة الإسلام سببه أننا نحن أخلفنا الوعد، ونحن غيبنا الشرط، ونحن الذين يعني لم نقم بما طلب الله عز وجل منا. والله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب ولا واسطة، فإذا وعد فوعده حق لا يتخلف ولا يتردد. ومن ذلك قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية نزلت في يوسف عليه السلام الصديق حينما كادت له امرأة العزيز وكادت له النسوة وأردنه ودعونه إلى الفاحشة، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فربنا عز وجل امتن عليه بسبب صدقه وإخلاصه بأن حماه ووقاه ونجاه من فتنة النساء والتي هي من أعظم الفتن، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فربنا عز وجل يمتن على يوسف وعلى كل مخلص وكل شاب طاهر عفيف يأبى الفاحشة صادق في تقواه وفي خشيته لله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذه قراءة حفص، وقرأ التسعة بالكسر المخلصين، والمخلص من أخلصه الله، والمخلص من أخلص دينه لله، المخلص اصطفاه الله، والمخلص اجتهد على نفسه فوصل إلى مرتبة الإخلاص فأخلص دينه لله. ولا تنافي بين القراءتين، فالله عز وجل ينجي المخلص وينجي المخلص. فمن من الله عليه واصطفاه وأخلصه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن اجتهد على نفسه وسار على سبيل المؤمنين واتبع صراط الله المستقيم فإنه يترقى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإن الله عز وجل يرزقه الإخلاص، والإخلاص أمر عزيز، أمر عزيز لا ينال بالتمني ولا بالتحلي، وإنما بالمجاهدة والدعاء والمراقبة، مراقبة القلب ومراقبة الجوارح. وقال الله عز وجل حكاية لقول إبليس حينما أقسم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم إبليس بعزة الله، وهذا يدل على أن إبليس مؤمن بالربوبية وأن الله عز وجل ربه وخالقه، ولكنه كفر واستكبر وأبى السجود لآدم امتثالا لأمر الله. يقسم إبليس بعزة الله ليعملن على إغواء بني آدم إلا من أخلص لله منهم. إذن الإخلاص سبب رئيس في نجاة الإنسان من كيد الشيطان ومن فتنة النسوان ومن الفتن كلها، إخلاص الدين لله. فبعزتك لأغوينهم، هذه وظيفة الشيطان. يا بني آدم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني كافيك الله، حسبك الله، يكفيك الله، ويكفيك من اتبعك من المؤمنين، لأن الإيمان يوجب النصرة ويوجب الموالاة. الإيمان يوجب النصرة ويوجب الموالاة. ولقد رأينا كيف انتفض المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها حينما مس جناب النبي صلى الله عليه وسلم في الرسوم المسيئة وفي الأفلام المسيئة، وكيف قام العالم الإسلامي عن بكرة أبيه حتى علم القاصي والداني من هؤلاء الكفار الذين لا يقيمون حرمة لمقدس، ولا يحترمون الأنبياء، ولا يحترمون المقدسات باسم الحرية الشخصية زعموا. فرأينا كيف يعني انتصر المسلمون لنبيهم، وكيف قاموا وأظهروا الكراهة وأظهروا الاستنكار، وكان هذا الإجراء شعبي للأسف. كنا نتمنى أن تكون الدول الإسلامية تتبنى الإنكار وسحب السفراء وقطع العلاقات وبيان الغيرة على جناب عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. ثانيا من الحصون المنيعة التي يتقي بها العبد شرور شياطين الإنس والجان: التوكل على الله. قلنا أولا الإخلاص، إخلاص الدين لله. ثانيا التوكل على الله، أن تكون متوكلا على الله، أن تفوض أمرك لله. والتوكل على الله هذه من صفات المحسنين ومن صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من صفاتهم: وعلى ربهم يتوكلون، كما قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب ولا عذاب. فخاض الناس فيهم، فخرج عليهم بعد أن طال حديثهم في هذا الأمر. قال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: يا رسول الله، في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون بالطير، ولا يكتوون لا يعذبون أنفسهم بالنار طلبا للعلاج وعلى ربهم يتوكلون. والله عز وجل يقول في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فوض أمرك لله وتوكل على الله، لكن التوكل على الله لا يمنعك من الأخذ بالأسباب. فنتوكل على نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. فقد يظن بعض الناس أن التوكل على الله يتنافى مع الأخذ بالأسباب، لا، لابد من الأخذ بالأسباب ثم التوكل على رب الأرباب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يأخذ الزاد، زاده من طعام وشراب، وهذا لا ينافي التوكل. وكان إذا لقي عدوه يلبس درعا، بل في أحد المعارك ظهر بين درعين، يعني لبس درعين فوق بعض، فهذا من الأخذ بالأسباب. تريد الولد عليك أن تتزوج، لا يمكن أن تحصل على ولد بلا زوجة. تريد الرزق عليك أن تمشي في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تريد العلاج الشفاء لابد أن تأخذ العلاج، تداوى عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالتوكل على الله هو الصدق واعتماد القلب على الله، هو صدق واعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. وفي الحديث ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، يعني في الصباح، خماصا يعني ضامرة الحواصل والبطون، وتعود بطانا. هي متوكلة على الله لكنها تأخذ بالأسباب، ما تبقى في أكنانها وتطلب الرزق من الله، بل تسعى وتمشي وتضرب تبتغي من رزق الله ومن فضل الله. ومن الحصون المنيعة الواقية من الشرور ذكر الله، وعلى رأسه وعلى رأس ذكر الله تلاوة القرآن. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يذكر الله على كل أحواله. قال يذكر الله على كل أحواله، يعني حال الطهارة وحال الحدث، يعني لا يمنعه الحدث من ذكر الله، يعني إن كان جنبا أو كان غير متوضئا فإنه يذكر الله. يذكر الله على كل أحواله، يعني قياما وقعودا وعلى جنوبه، في السفر، في الحضر، في الليل، في النهار، في الشتاء، في الصيف، في كل الأحوال يذكر الله على أحواله، لأن هذا يعني ذكر الله حصن حصين للعبد يتحصن به. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نذكر الله بعد الصلوات ونحافظ على الأذكار دبر كل صلاة والتسابيح. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول إذا خرجنا من بيوتنا، وعلمنا صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا أوينا إلى فراشنا، وعلمنا صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا نزلنا منزلا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا دخلنا الخلاء، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا أراد أحدنا أن يأتي أهله، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول إذا أردنا أن نأخذ طعاما نأكل طعامنا أو نتوضأ، حتى علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول إذا أردنا أن نخلع ثيابنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم فصل بين أعين الجن وعورة ابن آدم أن يقول بسم الله. فإذا قلت بسم الله حينما عند خلعك لثيابك فإن الله يجعل بينك وبين أعين الجن وبين عورتك حجابا مستورا، فلا يصل إليك ولا يصل إلى عورتك ولا ينظر إليك عاريا، لأن من أسباب العشق بين الشياطين وبين الإنسان ذكورا وإناثا الاطلاع على عورة ابن آدم. مما يؤدي إلى التلبس والمس الشيطاني. عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان فضل الذكر وكيف أنه حصن حصين: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك، يعني مثل الذاكر لله، كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. رجل مطلوب للعدو والعدو يلاحق به وهو يعني هارب منه، وهو يسرع في طلبه، يريد أن يلقي القبض عليه لينكل به، حتى إذا أتى على حصن حصين، هذا الهارب أتى إلى حصن حصين، إلى قلعة، فأحرز نفسه منهم، يعني دخل إلى هذا الحصن الحصين وأغلق عليه الأبواب، فما استطاع الوصول إليه، فأحرز نفسه، يحمى نفسه، أحرز نفسه، حمى نفسه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. أخرجه الترمذي وصححه شيخنا رحمه الله تعالى الإمام الألباني. فهذا يدل على فضل الذكر، أن الذكر حصن حصين وسد منيع من نيل الشيطان من الإنسان. ومن الأحاديث أيضا في بيان فضل الذكر وأنه وقاية وحراسة وحماية وحصن وحرز من الشرور كلها، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله، لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم، يعني قصروا فرطوا، جلسوا مجلس كله لغو ولهو وقيل وقال وضحك ومزاح، ليس فيه ذكر الله وليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، يعني حسرة وندامة، وكان عليهم حجة وعقوبة، ترة يعني حسرة وندامة، وكان ويلا عليهم ووبالا عليهم، فهذا ضريبة المجلس. ولهذا من السنة من جلس في مجلس فكثر لغطه وتكلم بكلام يعني فيه غفلة أو فيه فضول الكلام أو فيه كلام يعني يظن أنها فيه يعني معصية، أنه يقول في نهاية المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس. فالمجلس له ضريبة، والماء والمجالس أمانات في أعناق أصحابها، ينبغي أن يذكروا فيها اسم الله وأن يصلوا فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خير المجالس هي مجالس العلماء ومجالس العلم ومجالس القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه مجالس القرآن، هذه مجالس العلم، هذه مجالس الذكر، هذه المجالس التي يعظم فيها الرب جل جلاله. أما مجالس الغيبة والنميمة والقيل والقال ومجالس الفحش ومجالس النظر إلى ما حرم الله، فهذه مجالس تكون حسرة ووبال على أصحابها في الدنيا والآخرة. إن من أشد العذاب استحواذ الشياطين على العبد، أشد العذاب أن يستحوذ الشيطان على العبد. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. حينما يستحوذ الشيطان يسيطر يهيمن على هذا العبد، يصبح موجه، يوجهه يصبح مأمورا من قبله، يوسوس له ويصبح هذا العبد بيد الشيطان ويصبح منقادا لهوى ورضا الشيطان عياذا بالله. الحصن الرابع الإكثار من دعاء الله بالإعاذة من شر الشيطان، يعني تكثر من الدعاء أن يعيذك الله من شر الشيطان، الإعاذة تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعوذ يعني أن تحتمي بجناب الله من شر الشيطان. والتعوذ عبادة، تعوذ عبادة، والإنسان يعوذ حالة الخوف. في عندنا في اللغة العربية عوذ ولوذ، اللوذ أن تلوذ بإنسان ترجو منه خيرا، والعوذ أن تلوذ بعظيم ترجو منه الحماية وترجو منه أن يحميك وأن يذب عنك وأن يمنع عدوك منك. فهذا الفرق بين العوذ واللوذ. فالعوذ يكون خوف من شر يقع عليك فتعوذ تلجأ إلى من يحميك، واللوذ تلجأ إلى إنسان تطلب منه خيرا أو تلجأ إلى عظيم تطلب منه خيرا، وكلاهما عبادة. فإذا الإكثار من دعاء الله بالإعاذة من شر الشيطان، لأن الدعاء عبادة، ولأن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه، فقال ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يدعو الله يغضب عليه، من لم يدعو الله يغضب عليه. فإذا وقال الدعاء هو العبادة، ولا يصح حديث الدعاء مخ العبادة، هذا حديث مشتهر على الألسنة ولكنه حديث ضعيف. الدعاء هو العبادة، والدعاء لا يأتي إلا بخير، والدعاء كله خير، والدعاء فيه ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى، وطلب من الغني. أنت فقير تطلب من الغني، أنت ضعيف تطلب من القوي الذي لا شيء أقوى منه ولا شيء أغنى منه، أنت محتاج تفتقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه المعصوم ومع أنه أكمل خلق الله، ومع ذلك يأمر الله نبيه بالاستعاذة من همزات الشياطين. قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إذا كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من همزات الشياطين ومن نفثاتهم ووسوساتهم ومن شرورهم، فكيف نحن وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه، في تقواه، في خشيته، في تألهه لله سبحانه وتعالى؟ فنحن بأشد ما نكون حاجة إلى أن نلجأ إلى الله ونفزع إلى الله في الشدة والرخاء. تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ بالله من نزغات الشياطين. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدعو بهذا الدعاء. هذا دعاء يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأحب النساء إلى قلبه، لعائشة الصديقة بنت الصديق: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. هذا الدعاء من جوامع الأدعية التي جمعت خيري الدنيا والآخرة. كل عمل يقرب إلى الجنة أسألك يا الله، كل عمل يقرب إلى النار أسألك أن تباعدني منه وأن تباعده مني يا رب العالمين. وأسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا جوامع الكلم وعلمنا الأدعية المأثورة التي جمعت خيري الدنيا والآخرة. وأستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا، يعني إلى رشد وإلى خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه، من همزه ونفخه ونفه. يقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. وهذه أحوال وطرائق الشيطان في التصدي لابن آدم، الهمزات، قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، والنفخ، النفخ أنهم ينفخون، يذكرون أسماء شركية وينفخون وينفثون، ومن شر النفاثات في العقد وهي السواحر. فكل هذه طرق وأساليب الشيطان لإغواء ابن آدم وإضلاله. على المسلم أن يحرص على الدعاء في أوقات الإجابة. ما هي أوقات الإجابة التي وردت التي يستجاب فيها الدعاء وثبتت في السنة؟ من هذه الأوقات ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الآخر، يعني وقت السحر قبل طلوع الفجر في الثلث الأخير من الليل. وهذا الوقت وقت مبارك، وقت مبارك لأنه وقت نزول الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا كما يليق بجلاله وكماله من غير كيف. وفي الحديث الصحيح، بل حديث متواتر، حديث النزول، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مستقل شرح حديث النزول، أن الله عز وجل إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. هنا أهل البدع والأهواء من معتزلة وأشعرية وغيرهم قالوا ينزل أمره وتنزل رحمته، أول تأويلا فاسدا. الله عز وجل يقول أنا الملك وهم يقولون أمره ورحمته. هل أمره ورحمته تقول أنا الملك؟ هل أمره ورحمته هي التي تغفر الذنوب وتقضي الحاجات؟ الله عز وجل يقول أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ينزل لقضاء حاجات العباد. فمن قام يصلي ويسأل ربه في هذه الساعات المباركة فإن الله عز وجل يكرمه ويعطيه سؤله ويتقبل في الصالحين. فهذا الوقت وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء، تفتح فيه أبواب السماء. وعقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين إثبات النزول لله على ما يليق بكماله وعظمته من غير كيف. ولا يخطر ببالك تكييف هذه الهيئة، تكييف هذه هذا النزول؟ كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. كما لا يجوز لك أن تكيف ذات الله، كذلك لا يجوز لك أن تكيف صفات الله ولا أن تكيف أفعال الله. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، وينفون ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. يجيء للفصل يوم القيامة، للفصل بين العباد، للقضاء بين العباد كما يليق بكماله، ينزل كما يليق بكماله، يستوي على عرشه كما يليق بكماله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال للسائل: وما أراك إلا رجل سوء، وأمر بإخراجه من المسجد لأنه سأل عن الكيفية. فلماذا كان هذا الوقت وقتا مباركا يستجاب فيه الدعاء؟ لأنه وقت نزول الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. كذلك من أوقات إجابة الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة قبل الغروب من يوم الجمعة، هذا وقت إجابة الدعاء يستجاب فيه الدعاء، فتدعو الله عز وجل يستجاب لك قبل غروب شمس آخر ساعة من يوم الجمعة. كذلك بين الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن وجلس المصلون ينتظرون الإقامة، فهذا الوقت وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء. فارفع يديك وابتهل إلى الله، واسأل ربك سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، وادعو أن يرفع الله البلاء عن إخوانك المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي مينمار وفي كل مكان من أرض الله، مما يضطهد فيها أهل الإسلام. كذلك في السفر دعاء المسافر مستجاب، لأن السفر قطعة من العذاب كما جاء في الحديث، والسفر فيه مشقة وفيه ضعف وفيه غربة وبعد عن الأهل والأوطان، والإنسان يكون منكسر القلب ضعيف، فيدعو ربه فيستجيب الله له دعاءه. من أوقات الإجابة أيضا عند نزول الغيث، عند نزول المطر، إذا نزل الغيث من السماء فارفع يديك وادعو الله عز وجل، فإن الدعاء مستجاب وأبواب السماء مفتوحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن رأسه، وأصاب هذا المطر رأسه وبدنه، وقال: حديث عهد بربه، يرجو البركة، يرجو البركة من هذا الغيث النازل من عند الله، حديث عهد بربه يرجو منه البركة، لأن الله عز وجل بيّن أن هذا المطر وهذا الغيث مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا. فكان صلى الله عليه وسلم يعني يحسر عن رأسه وحتى يصيب هذا الغيث رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو في أوقات نزول الغيث. كذلك في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالدعاء يستجاب في السجود، في سجود العبد. وحينما يكون العبد ساجدا لله يكون ذليلا منكسرا لله، يقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو ربه، فيكون أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فيستجاب دعاؤه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في سجوده ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فيستغل، فالسجود من مواطن استجابة الدعاء، فيستغل بالدعاء خصوصا في التهجد وقيام الليل. ولا مانع الإنسان يدعو في سجوده حتى لو في الفريضة وفي النافلة، ويلح على الله عز وجل في الدعاء. وكذلك من مواطن استجابة الدعاء عند التحام المسلمين مع الكفار في القتال. يعني حينما يلتحم يلتقي الجيش الإسلامي وجيوش الكفار من يهود وغيرهم حينما يلتقيان فهنا وقت إجابة، وقت استجابة الدعاء. فعند التحام الصفوف للقتال لإعلاء كلمة الله يستجاب الدعاء. وقد رأينا في السنة المطهرة كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب له عريشا مطلا على معركة بدر، وأخذ يدعو قبيل المعركة حتى سقط الرداء عن ظهره، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ووضع الرداء على ظهره وقال حسبك أو بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله وعدك وسينجز لك ما وعدك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع إيمانه ويقينه التي لا تزعزع بوعد الله وأن الله ناصره، ومع ذلك كان يكثر من الدعاء الدعاء الدعاء. أيها المجاهدون في كل مكان أكثروا من الدعاء، أيها المسلمون في كل مكان ادعوا لأنفسكم ولإخوانكم ولمرضاكم وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فلا يغلب مع الدعاء أحد. والدعاء ينفع، الدعاء نافع، بل إن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواطن الإجابة بعد إجابة المؤذن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له. يعني إذا انتهى المؤذن من قول لا إله إلا الله من الأذان، فحينئذ تدعو الله، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا وقت إجابة الدعاء بعد إجابة المؤذن، يعني أن تقول كما يقول المؤذن ثم تسأل لنبيك صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. ومن سأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأماكن الفاضلة التي تجب فيها الدعاء أو يجب فيها الدعاء جبل عرفات، للواقفين على جبل عرفات، منزلة عرفات يوم عرفات. لو واحد ذهب في أي وقت من السنة وقف على عرفات لا فضل لذلك ولا قيمة لذلك، إنما يوم التاسع من ذي الحجة يوم وقوف الناس على جبل عرفات، لأن الله عز وجل يتجلى لخلقه ويدنو من عباده ويقول ماذا أراد هؤلاء، ويشهد ملائكته على أنه قد غفر لهم. وأفضل الدعاء عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا موطن إجابة يوم عرفة. وللصائمين من أهل الأمصار، للصائمين ليوم عرفة دعاؤهم أيضا مستجاب، لأن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين. انظروا كيف يتحد المسلمون في مشاعرهم وشعائرهم. فأهل عرفة واقفين على جبل عرفة يدعون الله عز وجل ويهللون ويكبرون، وأهل الأمصار جالسين ينتظرون إفطارهم ويدعون ربهم ويذكرونه ويعظمونه. وهكذا كل أمة لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها متجهين بقلوبهم وألسنتهم وأدعيتهم إلى الله سبحانه وتعالى في وقت واحد. ويا ليت أن المسلمين يوظفون هذه الأوقات الشريفة والأزمنة الشريفة والأماكن الشريفة في الدعاء على أعدائهم، أن يرفع الله عنهم البلاء وأن يرفع عنهم تسلط المجرمين وتسلط الجبابرة وتسلط فراعنة الزمان. فالأماكن الفاضلة كجبل عرفات والمشعر الحرام يعني مزدلفة، وعند رمي الجمار في موسم الحج وعند باب الكعبة حينما يقف عند باب الكعبة عند الملتزم وغير ذلك من أماكن شريفة يستجاب فيها الدعاء ويقبل الله عز وجل على عباده بقضاء حاجاتهم. تلك التي يعني القواعد التي ذكرناها والحصون هي حصون عامة، وهناك حصون خاصة تقي من شرور الشياطين إنسا وجنا، ومن ذلك المحافظة على الأذكار الصباحية والمسائية. المحافظة على الأذكار الصباحية والمسائية مما يقي من العين ومن السحر ومن الحسد ومن تسلط الشياطين ومن الفتن ومن الهوام والآفات. فمن ذلك من أهم هذه التحصينات وهذه الرقى التحصن بسورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثة. تحصن بقراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وبالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كل واحدة ثلاث مرات. وإليك أخي المشاهد أختي المشاهدة الدليل، ما الدليل على أن هذه السور الثلاثة واقية حافظة مانعة من شر كل ذي شر ومن أذى الشيطان وأعوانه؟ عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. الله أكبر، تكفيك من كل شيء، من كل شيء، تكفيك من كل شيء تخاف منه، تكفيك من كل شيء يهمك أو يغمك، من كل شيء يتهددك، من كل عدو يريدك بسوء بشر. قل هو الله أحد ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مساء ثلاث صباحا تكفيك من كل شيء. هل هذا يحتاج إلى جهد ولا هذا يحتاج إلى مشقة؟ إنه من أسهل ما يكون، والإنسان جالس والإنسان ماشي والإنسان قاعد ممكن أن يفعلها، يقوم بهذه الأذكار التي تكون له وقاية وصيانة من كل شر ومكروه. وقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات أيضا تكفي من كل شيء إلا لم يضره شيء. بسم الله الذي، أنت استعذت بعظيم، استعذت بكلمات الله، استعذت بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. هل أبقت شيء من مخلوقات الله في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؟ طيب في الأرض نعرف أن الأرض مليئة بالهوام والسباع، طب والسماء أي شر يعني ممكن أن يأتينا من السماء؟ ممكن هناك شهب، هناك يعني بعض الجوارح عندها قدرة على حمل طفل غلام أو حمل كبش وتصعد به وتلقيه ثم تأكله، وهناك الرعد وهناك الصواعق وهناك الجراثيم. هل نسينا الميكروبات والجراثيم المنتشرة في الهواء؟ فكل هذا يعني من الإعجاز النبوي، لأن لأن هذا الهواء مليء بالميكروبات ومليء بالفيروسات المنتشرة السابحة التي لا نراها، وأيضا مليء بالجن. الجن تحاول أن ترتقي ولكنها ترمى بالشهب. وفي الحديث قال سمعت حديث أبان، سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم أو مساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. هذا نص نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان أبان صحابي قد أصابه طرف فالج، فالج معروف هو الشلل يعني النصفي أو نحو ذلك أو اللقوة بسموها، فجعل الرجل ينظر إليه، الرجل هذا جعل ينظر إلى أبان الذي أصابه الفالج، فقال له أبان ما تنظر، أما إن الحديث كما حدثتك، الحديث صحيح ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره، ليمضي الله علي قدره، يعني الحديث صحيح لا شك فيه لكن أنا نسيت أن أقوله، وأنا ما قلته ليجري قدر الله، يعني نسيته ليجري علي قدر الله، أما إني لو قلت فما أصابني ما أصابني، يعني الله عز وجل أراد أن يبتليه فنسي أن يذكر هذا الذكر ليصيبه قدر الله فيكون كفارة له أو رفع لدرجات أو نحو ذلك. قال أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. ومن ذلك أيضا ما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقاية والصيانة من الشياطين ومن كل شرور. عن عبد الله بن عمر قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي، انظروا واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. يقال أن أحد المجاهدين كان يكثر من هذا الذكر وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، قال فدخل في حق الألغام وخرج منه وما انفجر فيه لغم واحد، لأنه كان يتحصن بالله عز وجل أن يغتال من تحته، ولا شك أن الألغام تكون من تحت الإنسان، فهو متيقن بوعد الله وكان يكثر من هذا الذكر فحفظه الله تعالى حتى من الألغام التي تمزق بدن الإنسان وتجعل أشلاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. وهنا نقف أيها الإخوة، انتهى وقتنا، وإلى لقاء بإذن الله تعالى في حلقة أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأترجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة، تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل،